ولا شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك في الدكتور. في سورة النحل فضل الدكتور، تكلم الله عز وجل عن العمل الصالح والحياة الطيبة. نعم. ثم ذكر بعد هذا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. عايزين نعرف علاقة العمل الصالح والحياة الطيبة بموضوع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حين قراءة القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من حقده. نعم. دلوقتي الشيطان الحسد في قلبي كان سببا في امتناعي عن السجود لآدم عليه السلام. لأنه كان يرغب في هذه المكانة العظمى التي اختار الله عز وجل آدم بعدله وحكمته له. نعم. وهو ما دخلش في القضية على اعتبار أن له وضع سابق يعامل فيه معاملة الملائكة. يعني أنت في ملك. مكانة كبيرة. ملك. تعامل كأنك ملك، لك مكانة كبيرة جدا جدا، لكن شاف ان في واحد جاي العالم كله بيهيئ من اول وجديد ويسخر من اجله. نعم. فلما ربنا قال ان جعل في الارض خليفه، هو كان اول المعترضين: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، استخلف نحن. حسد ملأ قلبه على الإنسان. نعم. طب أنت بتحسد عليه ليه؟ ما أنت في نعمة. ومن أدراك ما ممكن الشخص يعصي أو يطيع. لكن الحسد انكشف. فالملائكة لما قالت معه هذا الكلام ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بالسجود لآدم. أنت قلت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وإحنا مستعدين للطاعة والكمال وكده، يعني في الطاعة وانت اعظم من ان تعصى. طيب امره اسجدوا لآدم. فسجد الملائكة كلهم اجمعوا، لانهم كانوا فعلا مستفسرين وليسوا مستنكرين. اما ابليس فحقد. ازاي اسجد ليه بقى؟ يعني هو انا كنت اتمنى ان انا لبقى مكانه كمان اسجد له. فحقد شديد جدا جدا جدا جدا، فطلب الوسواس، طلب التسلط على بني آدم. نعم. فالتسلط على بني آدم بيجعل الشيطان له سلطان على اللي هيتبعه. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. سلطان. فربنا سبحانه وتعالى رب كيده إلى الوسواس. لأن لو استطاع أن يحرق الإنسان ولع في حياته بسبب شدة الحقد اللي موجود في قلبه. فعندما ترى شخصا مؤمنا بالله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهو شايف بيسجد بيصلي بيطيع ربنا على الصراط المستقيم بيقول إياك نعبد وإياك نستعين اللي هو حرم منها خلاص. ما أنت كنت في مكانة كبيرة الحقد بتاعك وصلك لغاية فين؟ فبيبقى قاعد متضايق لما الشخص يتنعم ويتلذذ بقراءة القرآن لأن هي دي السعادة الحقيقية. وإحنا قلنا السعادة الحقيقية في الإيمان أن يطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعندما يقرأ القرآن دي الحياة اللي تخلي أي واحد شايفها من أتباع الشيطان أو الشيطان يبقى متضايق. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ بالله من الشيطان حفاظا على الإنسان وهو يقرأ القرآن، وعلشان يقدر يتعمق في القرآن وما يجيلوش بوسواس ويفهم المعاني العميقة، لأن هو رده رد كيده للوسواس. نعم. فحيحيل عليه شياطين الأرض من أتباعه وممكن يأذيه عن طريق السحرة وأعمال السحر لغاية ما الإنسان يطمئن بذكر الله تبارك وتعالى من كثرة قراءته للقرآن وطاعته لربه سبحانه وتعالى. هو على طول يمشي خلاص يقول لك لا ما هروح هناك هتحرق، هروح هناك حولع أنا اللي حول. هو بيولع ليه؟ ممكن يولع من حيطئ هينفجر. نعم. بسبب طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. فبيبقى حاقد حقد شديد جدا جدا على الإنسان أن الله وفقه للإيمان، فوافق إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية وهذا العبد عصمه الله تبارك وتعالى، فربنا اللي بيحفظه بقى. فأنت أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان ربنا يحيل الملائكة فتحضر في مجالس الذكر وقراءة القرآن فتطرد الشياطين، لأن قراءة القرآن تحضرها الملائكة. اللي بيقرأ قرآن الملائكة بتيجي تحضر وتسمع زي مجالس الذكر. احنا عايزين نتكلم دلوقتي في تفسير القرآن، وحلقة دي تعتبر في التعرف على كلام الله وذكر الله تبارك وتعالى في كل كلمة ورد في القرآن، ففيها معاني قد يكون فيها شيء من البيان أو كده، فتلاقي فيه ملائكة حضر. نعم. في المقابل تطرد الايه؟ الشياطين. والواجب علينا نقول أعوذ بالله من إيه؟ من الشيطان، من الشيطان الرجيم في كل حال. حتى الاستعاذة برضه هو أي خطر يجي هو المسلم بيبقى في حماية دائمة. ليه؟ احنا قلنا إن مصدر خواطر الشر في الإنسان يا إما من نازع الشر فيه اللي هو هوى النفس لما يكون في معصية الله. نعم. يفكر كتير في إيه؟ في المشتهيات، يفكر كثير في النساء، يفكر كثير في الدنيا في المال في الأشياء دي، ده كله من مشتهيات الدنيا، ولما تكون استخدمها في المعصية تبقى دي من نزع الشر فيه. فده عشان يوقفها يعمل ايه؟ استغفر ربنا سبحانه وتعالى استغفار عام وقائم، إني لأستغفر ربنا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. طيب 70 و100 استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أي خطر يجي استغفر الله استغفر الله. بس خد معاه الثانية بقى، الخطر الثاني اللي بيجي من الشيطان من القريب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، عشان تقلل النسيان عندك لأن بنسى كتير استعذ بالله كتير. وإحنا نقول له اقرأ قرآن ليه؟ لأن القرآن هيكون سبب في طرد الشيطان وإشغال الإنسان في المعاني اللي موجودة في القرآن، فما تشغلوش الدنيا. يبقى علاجه في قراءة القرآن والاستعاذة. فلما يستعيذ بالله من الشيطان إيه اللي بيحصل؟ يظل القلب مستقيما على الإيمان من نازع الخير فيه ووحي الله في قلبه بالخواطر الحق اللي يستخدم فيها الدنيا كوسيلة إلى الآخرة. ويتقوى بها على طاعة الله تبارك وتعالى ويعيش حياة طيبة. نعم. أو من الملك خواطر خير، إن فكر فيها حيلاقيها خير يمضيها، ما فكرش ومشى عليها ماشي بعصمة من الله تبارك وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ده كله في منطقة هذه النفس. فأصبح الاستعاذة بالله من الشيطان، لأن ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى حقد الشيطان على الإنسان بسبب الطاعة وقراءة القرآن. أنت بتعمل عمل، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى، وده على فكرة ده مش بس في الرجال، رجال أو نساء، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. فاللي عايش الحياة الطيبة اللي هو المؤمن اللي فهم الحياة وفهم معناها وعلاقته إيه بالشيطان وعلاقته إيه هو النفس في الإنسان وعلاته بالدنيا ومتاعها وكيف أنها ابتلاء والإرادة الشرعية وإياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم والحذر من المنحرفين سواء كانوا يهود أو نصارى أو من المشركين أو من صار على ضربهم، فيهم الحياة صح. اللي فيهم الحياة الصح ده هتلاقي عبد من عباد الله عز وجل خاضع لله، يشكر الله على نعمه، حياته كلها في طاعته، حياته كلها يتلذذ فيها بذكر الله وقراءته للقرآن. نعم. فأصل عماد الذكر قراءة القرآن، مش الرقص بقى و الناس اللي بتتنطط في الحضارات وعند الشاذلية وعند جمعتهم، لا، ده الشيطان اللي بيلعبهم، والذكر لله ده بيسخر منهم مستهزئ بهم ويقول لك بيحبوا ربنا ولا بيحبوا النبي عصا، أبدا، ده دول أبغض الناس، أشد ما يبغضون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مستهزئوا به مستهزئوا بربنا سبحانه وتعالى. لما تقرا قصيده مثلا عمر بن الفارض، نعم، اللي بيسموها خامريه ابن الفارض في حب، دي حب الله يا راجل، دي حب ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يوحي اليك بان الرب امراه يشبه بامراه وانت تضاجعها وتتحد معها وتحل فيها وتقول لي ده اسمه ذكر الله، الشيطان بيلعب دور. عشان كده ما عرفوش حاجه اسمها الاستعاذه بالله من الشيطان في موضوع الذكر والكلام من ده، كان الشيطان اللي بيلعب، انما القران فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك قال له اذا قرات القران، طيب واذا ختمت القران يبقى اخر حاجه هتقراها الاستعاذه بالله من الشيطان، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الايه الناس، واخر حاجه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ودي العله في ان يكون المعوذات اخر ما ورد في القران. الانسان يحفظ نفسه من هذه الشياطين. عشان لا، ربنا يكفيك شر الحسد. هو بيحسدك، حائد عليك من حقده. فانت اذا انتهيت من القران يبقى اخر حاجه تقراها ربنا يكفيني شر عينه. حاقد عليك. فلما ربنا يوفقك لختام القرآن ثواب كبير، كل حرف شوف كم حسنة والأجر اللي هتاخده والتوحيد والذكر لذة إن واحد يعيش مع القرآن، وخصوصا لما يكون فاهم معناه، حاجة تانية خالص. صحيح. فدايما المعوذات تبقى موجودة على طول صباحا ومساء وقبل النوم، يقرأ فيها سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، دي تبقى موجودة على طول في حياته. ومن حرص الناس عليها أحيانا بيكتبوها ويعلقوها في منازلهم، وهي مش معمولة عشان تعلق، هي معمولة عشان تتلى، قرأها الإنسان. نعم، مش خمسة وخميسة بقى على البيت ومش عارف إيه، حطوا لي كف وناب الذئاب وكلام من ده، ولا مشتهر جدا فضل الدكتور، ده كله من اعمال الشيطان يعني، المشتهر من الالفاظ المشتهر يعني امسك الخشب، دي برضه من الشرك يعني، امسك الخشب دي معناها الصليب، اساسا هي كلمه نصرانيه ولكن انتشرت. أيوة. امسك الخشب من الشرك، خشب اللي هي الصليب يعني. نعم، عشان يتعوذ بالصليب من الصليب نفسه في ثلاثه. نعم. من عمل صالحا من ذكر او ايه أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوف بقى لما يكون بأحسن ما كانوا يعملون يتحسب على أعلى حاجة مما قدمه من طاعة الله عز وجل وأعلى أجر وصله يتحسب كله على كده. الشيطان يطق هينفجر. نعم. ده غير كده حماية الحق سبحانه وتعالى للإنسان من خلال الحفظة وكتابة الأعمال والملائكة اللي بتحضر الذكر. ما هو انت حتى الإنسان إذا تغنى بالقرآن وهو في حركته وسكنته، يعني هو ماشي رايح الايه الأرض بتاعته هيشتغل فيه، فقاعد طول ما بيشتغل بإيه حفظ القرآن ويتغنى بالقرآن تلاقي الملائكة واقفة معاه تسمع القرآن. نعم. الملائكة موجودة الشيطان ما قربش. هي المسألة كده زي معادلة بالضبط. استعنت بالله، قرأت القرآن، وظبت على ذكر الله، حضرت الملائكة، بعدت الشياطين. والإنسان عنده حماية في قراءة القرآن، ولاحظ إن اللي يغيظ الشيطان في قراءة القرآن إن كل آية زي ما إحنا بنقول شايلة رسائل كتير. يعني كل آية تحمل في طياتها اتجاهات ورسائل. الآية كأنه واحد مسلح بكل أنواع الأسلحة، اللي يعرفه اللي ما يعرفوش، وأسلحة لسه ما طلعتش، هو شيء لو ما يعرفش عنها حاجة. أي واحد هيجي من العدو يناسبه السلاح إيه يطلع له على طول. يعني لو جاي له نصراني يقول له حاجة من الحاجات ديت اللي موجودة عنده في الكتاب بتاعه، ده القرآن وده الكتاب بتاع المقدس بتاع النصارى. لو جاب له آيات من هنا يقول له استنى، طب ما ده مش ده اللي عندكم؟ طب وانت عرفت ازاي؟ واحد. طيب لو في واحد مثلا عامل مشكلة فتقرأ آية من الآيات تحل له العقدة. فاللي حافظ الآيات القرآنية كل آية مسلحة بمجموعة من الأسلحة عبارة عن رسائل تتوجه كرد وحماية ودرع واقي للمؤمن. نعم. فالشيطان راح يشرب منه، عشان كده قال له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فاستعذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وشيطان ورجيم. رجيم يعني يستحق اللعن والرجم. من الشيطان الايه؟ الرجيم. الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن ربنا سبحانه وتعالى حميم. واحد يطيع الله عز وجل، يعمل عملا صالحا، يفعل الواجبات، يحبه الله، يزداد حبا بفعل الايه؟ المستحبات. نعم. حتى يحميه الحق سبحانه وتعالى، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يرى إلا ما يرضي الله، يسمع بسمع الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظه في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضيه. نعم. وأي أسباب حيجي فيها في المعصية تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قفلها، أسباب اللي حي تؤدي إلى المعصية تلاقي كل تقفل كده. هتلاقي واحد مثلا إيه شايف شيخ ولا حاجة تقي أو كده يعني، أو واحد متقي فيجي إيه يغيظه. تخيل ان الشيخ بيقرا القران ويتغنى وهو سايق وحاجه زي كده بالقران، فيجي واحد يعلي الدي جي طخ طخ طخ في العربيه مع بنت صايعه جنبه ولا حاجه، ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. هو توكل على ايه؟ على ربه. شويه وتلاقي العربيه بتاعت الولد متشقلبه على بعضها ومحتاجين الشيخ ده عشان يطلعهم عربيه ولا هيموت هتنفجر فيه. ليه يا ابن ربنا يهديك؟ اخبرك ازاي؟ وادعي له. نعم. ويساعد ويسويش. فربنا سبحانه وتعالى بيغلق على الشخص اسباب العصيان لما يكون متعود على الايه؟ على الطاعه والالتزام. فقد ياتي سبب من الاسباب للعصيان. من رفيق سوء او واحد هيوديك مشوار شر او حاجه زي كده، تلاقي كل حاجه تعطل. بتقدير الله الكون. نعم. لأن اللي بيرتب الأمور كونا في التدبير الكوني هو الله. حافظ على التدبير الشرعي احفظ الله يحفظك بالتدبير الايه؟ الكون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما له السلطان بالوسواس ولا بغيره، لأن بالوسواس هيستعذ، هيبقى ضعيف. هيبقى ضعيف بالوسواس، ما يعرفش يعمل حاجة، إنما سلطانه على الذين يتولونه، اللي هم عايشين مع الشيطان والذين هم به مشركون. هذا ممكن يتجسد لهم بقى، يطلع لهم من خلال السحر وأعمال السحر، وواحد معجب بالسحر وعايز كتب السحر وكلام من ده ويعيش مع السحر، فالشيطان ممكن يطلع له كده يتجسد له، يبقى فيه استعاذة واستعانة بينهم من بعض. نعم. هتلاقي في ناس من الإنس يعوذون برجال منين؟ من الجن. فزادهم رهقا، فيكلفوا بتكلفات يفعل فيها الإنسان من أنواع العصيان، زي عبدة الشيطان اللي جم عندنا في يوم من أيام. عبدة الشيطان ديت جمعية في أمريكا مشهرة تحت حماية القانون، يعبدوا الشيطان زي ما عايزين. فجم ينقلوا علينا الكلام ده في مصر من حوالي 20 سنة ولا حاجة، عبدة الشيطان ياخدوا العيال والبنات وروحوا يقعدوا في حتة مهجورة ويقلعوا ملابسهم ويلبسوا حاجات كده ويجيبوا حيوانات دجاج أو معزة أو بتاع ويذبحوها ويلطخوا جسمهم بالدم وبتاع إرضاء للشيطان، ونحن عبدة الشيطان مفتخرين بكده وكان اللي بيروح لهم مين؟ أولاد علية القوم اللي عندهم فراغ ومتاع وقاعدين ايه بيقلدوا الغضب في كده، لغايه ما الامن تدخل ومنع المهازل دي كلها. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فيجعلونه طاغوتا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هو اساس الشرك، وهو ما هو اساس الشرك، عايزهم هم عايز ينتقم منه، عايز ينتقم من الانسان ده، حاقد عليه فبيتفنن في ازائه وبيستدرج أتباعه بشتى أنواع الخيال. وأنت متخيل أن اللي بيقولوا إحنا أصحاب التنوير والإصلاحيين والتقدميين واللي إحنا عندنا الثقافة والأشياء دي كلها، ده بيعمل فيهم عمايل يعبس بهم. اللي بيتكلموا عن حقوق المرأة كلهم من المغيبين إلا من رحم الله. نعم. اللي نضحك عليه أو له مصلحة أو حاجة زي كل دول الشيطان عبث بهم واستخدم معهم سائر الحيل، فتقعد تقول حق المرأة حق المرأة لغاية ما يقلعها دمها وبعد كده رجعها لأبوها وأمها حامل من الزنا. اتفضل أدي بنتك، تعال خدت حقك يا اختي، تعال عايز حق عشان تسوق، تطلع سوق وبعد ما تسوق تسوق فيها وبعد ما تسوق فيها تقعد شويه وترجع لابوها حامل. ما قاعده بقى في العربيه الوحيده يعني. نعم. الشيطان بقى الشيطان شغال، مش عايزه ولي وعايزه تتحرك براحتها وتسافر براحتها وتقعد مع الناس براحتها، برضه تفضل تظل كذلك الى انه تضيع شرفها وتيجي لابوها حق. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايه النهايه بعد ما يعملها كده؟ خلاص بقى تترمت بقى، مالهاش لازمه، ضاع مستقبلها وضاع حياتها وهتمشي كده على طول. تظل المراه مع زوجها وزوجها لا ينتبه لمثل هذه الامور، نعم، او يرضى بان تكون على هذا النحو لغايه ما تفسد الحياه بينهم ويدخل الى في حضن رب التالي، فيعيش مع الشيطان وبدايوس زيها وزي الراجل اللي معاه، وتبقى حياه عصريه وخليك متقدم ومتفتح. يا ما كانش يقتلها ويخلص البيت وكل واحد يروح لحاله. نعم. حيل الشيطان لا تحصى. ولا تعد. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني مفتري، بل أكثرهم لا يعلمون. لأن هو طبعا الشيطان بيجي عن طريق إيه؟ الشبهات. لك بدلنا آية مكان آية، يعني القرآن فيه تبديل مش كده؟ محرف بقى. القرآن فيه تبديل وانتوا قاعدين تقولوا لنا لا، وربنا بيقول ما يبدل القول لدي، اخبلك ازاي؟ ولا مبدل لكلمات الله، كده متعارض. نقول له معلش الشيطان ضحك عليك، روح دور على الطبعات بتاع الكتاب اللي عندك والنسخ وقارن بينها وشوف، ما تجيش تتكلم على القرآن. بص كده هتلاقي التبديل واضح. حتى القرآن بيقول لك وإذا بدلنا آية مكان آية. شوف هنا انتوا عندكم ما فيش في الكتاب المقدس مثلا يقول ممكن ننسخ آية أو نبدل آية والكلام دوت، مش موجود عندكم. أقول لك إزاي؟ إذا كان ربك بيقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صح. شوف الآيات وردت فين. ما تشوف وتشوف اللي قال. الآيات وردت في شأن الملائكة اللي بتكتب الأعمال وما قضاه رب العزة والجلال في تعذيب المؤمنين، تعذيب المنافقين والكافرين وإنعام المؤمنين. نعم. فوعد بذلك، فلا مبدل إيه لكلمات الله في ذلك، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اقرأ الآيات وانت هتلاقي ما فيش حاجة. انت بس اللي عايز تعمل يعني تدليس وتشويه للناس بمثلها. عشان كده يوم ما يعترض يبقى سخرية على طول، هو نفسه يبقى سخرية والناس تسخر منه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، الى ان يقول الحق سبحانه وتعالى السائق والشهيد: القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما اطغيته، شيطان، ولكن كان في ضلال بعيد. اللي هو قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم. نعم. قال لا تختصموا لدي، يعني يا بني الشيطان والانسان، وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فين بقى لا يبدل القول لدي؟ فيما وعد به. ما انت عايز يبدله. طب مش ربنا بيقول ولا مبدل لكلماته؟ طب ما تقرا، مسكت كلمه ولا مبدل لكلماته وسبت الباقي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فجاء نصر الله تبارك وتعالى على وعده. نعم. بالنصر ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. شو ده اللي حصل معهم وده اللي وعد ربنا وحققه؟ تعرف كل كلام غير كده؟ هذا معنى لا مبدل لكلمات. هتتكلم عن ايه؟ فالله عز وجل لما يقول واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل، فنزل آية في وقت بداية الاسلام عشان تبين حكم او تبين شيء في البداية لغاية ما الناس يدخلوا كلهم في الإسلام فيناسبهم إنزال حكم يستمر إلى يوم القيامة. نعم. فالحكم ده في الأول كان يناسبهم ويناسبهم الآن هذا الحكم. إيه المشكلة كده؟ زي الطبيب بيوصف العلاج، يقول له خد الدواء ده أسبوعين وبعد كده تعالى، فقال قال له طيب خلاص هتسيب الدواء القديم ها وتاخد الدواء الجديد. إيه المشكلة في كده؟ ده لو انتوا كتابكم كده ها يبقى حاجة عظيمة أوي أوي. لكن وإذا بدل سفر مكان سفر وإصحاح مكان إصحاح وتشال الأصفار من الكتاب كله وتعدل الفكرة ومش موجودة لغاية النهاردة، الفكرة كلها تتعدل فيها عشان التسليس أو عشان ملك اليهود، وبعدين حد يعمل اللي انتوا عملتوه تشيلوا اسم الجلالة الله من الكتاب المقدس كله وتحطوا اسم الرب الإله وبعدين الرب وتنسوا اللي انتوا عملتوه. نعم. ده حتى اللي عمل المصيبة دي خيبان عمل اللي عمله على النحو اللي شفناه عشان نقول عليه إجرام. نعم. ان اللي عمل الكلام ده مجرم. طب مش تداري الجريمة اللي انت عملتها؟ جايب رزمة فلوس مزورة وحاطط شوية حلوان في الأول سلام وشوية تحت وبتدي للناس الرزمة وتقول لهم دي فلوس صحيحة؟ مش احنا قرأنا الإصحاح الأول والثاني كله فيه اسم الله الله الله الله وخلق الله وفعل الله وعمل الله وكده، وجي بعد الإصحاح الثاني أنا شايل الله وكاتب الرب الإله الرب الإله الرب الإله، الرب الإله. ما هي موجودة لغاية النهاردة. انت تقعدوا ساكتين خالص. نعم. انتوا تخرصوا مش انتوا اللي تتكلموا، اللي على راسه بطحة حس عليها. فليجي يجيب لك الشبهات دي كلها يقول لك اهو ازاي ده في تبديل في بتاع. واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل يقولوا له انت مش قلت كذا، زي حكم التبرك في الخمر يعني. لما نزل الحكم في الأول وسألوا عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعد كده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد كده إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وخلاص بقت الخمر محرمة عندنا لغاية ما نزل الحكم والناس فهمت. نعم. يعني احنا بنقول لواحد مثلا خمرجي، خمرجي مسلم وخمرجي، ونقول له دلوقتي يا عم الخمره دي حرام وضع كذا وكذا وكذا، يقول انا ما بقدرش اسيبها احاول. طب شوف حياتك تنفع كده؟ انت مبسوط اللي تشربها لكن شوف الاثر بتاعها. بتتدرج معاه لغاية ما يتعود لأنه حريص. وإن كان في حكم بينفذ يبقى هيبلى تعزيرا على شرب الخمر فيفوق من أول مرة كده على طول على طول. مش هقول لك أنا مدمن ومش قادر أسيب، لا على طول. تخيل الواحد اللي بيشرب مخدرات علاجه في الضرب يجلد. ها يجلد. ايه؟ ليه بقى؟ هو اصلا جسمه تبلد وبياكل في بعضه، فالضرب بيخلي الجسم تتنشط فيه الدماء اخبالك ازاي والجسم يبدا يشتغل فيأثر فيه. يعني الالم اللي بيحس فيه من الضرب بسبب الجلد عامل كبير جدا جدا في انقاذه من الخمر. والله يعني حكمة الواحد ربما لم يدركها إلى الآن. صحيح. إن الضرب ده لأن هو ساعتها بيبقى جسمه بياكله وهيقطع نفسه. فهو لو انضرب ساعتها وضرب شديد هيقف يفوق وشوية بشوية هيتعالج بطريقة أو بأخرى. لكن اللي إحنا عايزين نقوله إن التسيف هذا الحد أدى إلى انتشار مخدرات والإدمان وعلاج الإدمان عشان تحافظ على أهلك أو على ابنك أو كده، يعني اللي أدمن هذه المخدرات اللي انتشرت مصيبة كبيرة جدا جدا. القصد إن الشرع كان في كمال الحكمة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، بل الرسول اللي مش مفتر ولا حاجة، ده كل آية خلي بالك بقى، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. شفت بقى روح القدس نزل بالقرآن وبالوحي، مش نزل عشان نحبسه جوه كل واحد، مش نزل علشان نغطس واحد فنقوم ندخله في الروح القدس وبعد كده نزنق على الروح القدس بزيت الميرون ونرشمه ونحط كل الفتحات بحيث ان ما يقدرش يخرج فيه منه الروح القدس. خد بالك ازاي، لانه بيقول لو ما ترشمش حيفيل منه الروح القدس. فالروح القدس هنا جبريل عليه السلام امين الوحي، نعم، مش الروح القدس، هو بيقول الروح القدس اللي هو الاله، الاله الاله هو اللي بيدخل فيه زي نظام الحلول الاتحاد عند الصوفيه وكده نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، أي في حكمة التنزيل مفرقا وعلى ترتيب الأحكام والناسخ والمنسوخ وتبديل الآيات وتبديل الآيات. والمقصود بتبديل الآيات هنا إيه؟ ترتيبها. ما هو برضو هنا دلوقتي، هل القرآن اللي احنا بنقرأه الآن أهو من أول سورة لآخر سورة، هل هي نزلت كده؟ لا، نزل منجما مفرقا على مدار اكثر من 20 سنة. فجاء جبريل وجمع له الوحي كله، السورة دي هنا، السورة دي هنا، السورة دي هنا، السورة دي هنا، السورة دي هنا مع اسماء حتى انتهى دين الاسلام كاملا مكملا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وكل محاولاتهم في التشويش على هذا الدين بالرغم ان كان عندهم كتاب وفيه من الحقائق ما تبقى يشهد بصحة هذا الكتاب قرآن، وكانوا يجحدونه وكانوا يعرفون عليه وسلم كما يعرفون ايه أبناءهم، إلا أن الله أكمل الدين وأصبح لدينا كلام رب العالمين القرآن محفوظا بحفظ الله، لأن احنا نزلنا ذكر ان له ايه لحافظه. لذلك بعد هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى او بعد اكتمال القرآن اكتمال الوحي وشرح النبي عليه الصلاة والسلام له وبيان للشريعة، قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، يهود نصارى مشركون في كل مكان في العالم، فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. اكتمال الدين ده هو عامل حماية إلى يوم القيامة مهما حاول، بقى لهم 14 قرن حروب عسكرية ما نفعتش، حروب فكرية ما نفعتش، حروب بتشويه الدين عن طريق المجوس وعن طريق الصوفية الحلولية وأصحابها في الوجود ما نفعش برضه، كل الكلام ده ما جابش النتيجة. نعم. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. لاحظ المعنى ده متكرر في قضية إن نزل القرآن هدى وبشرى للمسلمين. وبعدين الآيات دي جاية في الرد على النصارى برضه، اليهود والنصارى، لان كل الشبهات اللي جايبينهم مثلا شبهات مجمعين، فجه واحد اخ من الاخوه الله يجزيه الخير وقام مجمع كل شبهاتهم ورد عليه بس خلصت. فمن ضمن الشبهات اصل ده واخده من عندنا، القران واخده من عندنا علشان ربنا سبحانه وتعالى اقام عليهم الحجه من خلال ذكر ما عندهم دون ان يقراوا النبي عليه الصلاه والسلام. معلش ما تقولوش الكلام ده، اصل ده ده واحد ألف وعمل فيه سحر وحطه واخده من عندنا، يضحكوا على العيال الصغيرين. سبحان الله. فالدكتور القرآن فيه رد على شبه هم بيثيروها انما كتابهم هم ما فيش فيه اي رد على اي خالص مش كلام. ليه؟ لانه في عوض. ها. في تحريف. في تحريف مع سبق الاسلام والترسل. وفي حق. فشوهوا الحق اللي فيه بالتحريف اللي عملوه. يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. فقال لك ما فيش فيه تحريف، قول اقعد ساكت، روح اقراه، وبعدين مش عايزين تعب ولا مرض. خصوصا لما يكون واحد مسلم مش عارف حاجة. نعم. ولقد نعلم، يعني علمنا، أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. واخد الكلام ده من حد؟ آه، ده واخده من عندنا. طيب لو قلت إنه كان في حد موجود زي بحيرة الراهب أو أي حد من النصارى اللي كان موجود في المدينة أو في غيرها، لسان الذي يلحدون إليه أي يشيرون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. مبين. تبتدي ازاي بقى؟ وبعدين خليك وهي دلوقتي. هل دي كان الشخص اللي كان موجود ايامها معاه النسخة دي؟ لا. معاه كل اللي موجود في العهد القديم والعهد الجديد؟ معاه حتى لو مترجم شيء من هذا؟ ابدا. ابدا. وهم لما جم يترجموه ما شفناش اي اعجاز في اللغه ولا اي حاجه ولا اي شيء. لا، هو لم يترجم الا من امتى؟ 300 سنه تقريبا. الترجمه اللي طلعت ككتاب كامل بهذا الشكل اللي بين ايدنا الان، وبعدين حتى لو كان موجود، ما هو احنا بنقول التحدي كده، ادي احنا فاتحين وبنقرا فيه وكلمه كلمه. تخيل بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فتح. يستحيل، وأنا هو أمي لا يعرف القراءة والكتاب، ما يقراش من كتاب يعني. لو فاتح الكتاب على هذا النحو يقدر واحد أيا كان يطلع منه ده؟ أبدا. الرسول نفسه ما يعرفش يقول الكلام ده من نفسه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ده اللي كان بيقول. ولو جاب كلمة من عنده بدون وحي من جبريل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه؟ الوتين، حبل الرقبة دي، عنق، خدناه وذبحناه. بيقول الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فما منكم من أحد عنه حاجزين، لو افترى عنا كلمة واحدة. نعم. والرسول سجلها، يعني محذف قال نحذفها، لو كان جاب من عنده نحذفها بلاش. ازاي؟ ما نزل. فكلامهم كله كلام ملوش لازمة. نعم. لكن قول بقى لهم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، ومصرين على الضلال، فحيهدهم ربنا إزاي؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هم دول المفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتروا عليه الكذب، قالوا لا ده بيعلمه واحد تاني او اخده من عندنا او كده، هم عارفين انهم مكذبين. لا يؤمنون بايات الله اللي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام، واولئك هم الايه؟ الكاذبون. نعم. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عظيم. تصور بقى ان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم، انتوا عايزين تعرفوا من الكافر بالله حقا؟ هو اللي عرف الوحي وأقر به وعلم الحق الذي أنزل فيه وأنه من عند الله، وأنه يستحيل أن يكون هذا الكلام من صنع بشر ولا من تأليف بشر، ويعلم ذلك ويكفر. يبقى هو من كفر بالله من بعد إيمانه، إيماني، من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح صدره بالكفر وأصر وعاند فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مطمئن بالإيمان ليه؟ لأن كان بعض الصحابة يعذبونه عذابا شديدا، الاستثناء اللي ورد في الآية دي، فمن شدة العذاب والضرب اللي حصل لبعض الصحابة أتعبوه تعبا شديدا جدا جدا. نعم، زي عمار بن ياسر. الآية دي زي ما قال ابن عباس نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالإيمان. وعشان كده العلماء اتفقوا على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر. هو أكره على الكفر فوافقهم باللسان لكن في القلب على الإيمان حتى يزول هذا الإكراه. نعم. وإن كان الأمر يعني أنت تخيل مثلا لما يجيب واحد زي بلال أو واحد من الصحابة حطوه في الحر الشديد اللي يصل الحرارة فيه 50 درجة، حطوا عليه صخرة عظيمة على صدره ويأمرونه أن يشرك بالله عز وجل. نعم. مين اللي هيتحمل كده؟ فكان بلال يقول أحد أحد، وتحمل العذاب في شدة ما يكون لكن لم ينطق بكلمة ترضيه. ده مؤمن عنده قوة تحمل قوية جدا جدا، لكن اللي قال كلمة وهو مكره، لأن أحيانا الإنسان بيغيب عن وعيه من شدة التعذيب، فممكن يقول كلامه بالإكراه، وهذا لا يؤخذ به حتى في القضاء. نعم، الاعتراف بالتعذيب. وطبعا الافضل ان الشخص يثبت على دينه. نعم، حتى لو مات تحمل الاذى في سبيل الله، لان هيموت شهيد ويدخل الجنه. وياما ذكر في هذا مما حدث للكثير من المسلمين، لكن ما فيش واحد يعني فيما نعلم حدث له هذا اللي كان عمار بن ياسر بسبب شدة العذاب، فغاب يعني عن وعيه وربما نطق بكلمة وافقتهم وجاء يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش يعني أقصد هذا يعني. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية استثناء في أن هذه الكلمة من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى هو عارف الحق ويحيد عنه. وبعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك، سواء كانوا من اليهود أو النصارى يدخلوا في الإسلام نفاقا أو مع المنافقين زي ابن سلول وغيره، يدعوا الإسلام ويدخلوا فيه وبعد كده يرجعوا للكفر. فمن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم، وده الأصل بقى، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولاحظ ده كله مبني على الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفر برسول الله، كفر بآيات الله، كفر بالله، كفر بكل الأنبياء والمرسلين. نعم، ما فيش حد يقول لك أنا مؤمن بموسى وحكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عايز موسى على مزاجك أو موسى تاني غير موسى الرسول. صحيح. واللي بيقول لك انا مؤمن بعيسى النصارى يؤمنون بعيسى، لا هم بيؤمنوا بعيسى تاني غير عيسى ايه؟ بيسوع النبي، يؤمنون بيسوع الاب الرب يسوع. لكن هل عيسى اللي ارسل ربنا سبحانه وتعالى كان ربا ولا كان عبدا؟ كان عبدا لله، كان عبدا لله عز وجل. عشان كده يسوعهم غير يسوعنا. حلو مش كده؟ هو ربنا سبحانه سمى المسيح بس هو تنزلا معهم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الايه؟ على الآخرة، على الآخرة. وأن الله لا يهدي، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الايه؟ الخاسرون. هنا بنقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، لو أنت رجعت شوف المنهج الآيات هنا لأن ده مرتبط برضو بفاتحة الكتاب. أنت لما تبين المنهج الحق في فاتحة الكتاب عايزين الصراط المستقيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من إيه؟ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. قال بعدها إيه؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. هنا بقى نفس المنهج، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الإيه؟ الخاسرون. نعم. لأن المنهج واحد. فربنا بيوضح حقيقة ما جاء في هذه الحياة اختصارا مما ورد في شأن المؤمنين نعم وأعداء الإيمان من الكافرين. تمام، جزاك الله خير في الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. ونشكر السادة المشاهدين على حسن إسماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قطر البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدي